شيخ القادر يا شيخ عبد القادر والمدد يا جيلاني باز الله أبا صالح يا صاحب البرهان شيخ عبد القادر والمدد يا المكي الكتاني دي العطرة النبوية سيد الله عبد القادر والمدد يا جيلاني باز الله أبا صالح يا صاحب البراني شيل الله يا محي الدين يا سلطان سلطان العارفين نظرة منك للمسكين يا شيخ الكل يا شيخ لله عبد القادر والمدد يا جلالي باز الله أبا صالح يا صاحب البرهاني يا سلطان العارفي الله شيل الله يا محي الدين يا سلطان العاشقين نظرة منك للمسكين يا شيخ الكل يا شيل الله عبد القادر والمدد يا جلالي باز قبوط سمعنا التعطيره.